وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. صدق الله من آيات الله البينات. تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة البقرة.